وفي الرد إشارات الصحة تردد لا بخلف الظن. وفي الرد إشارات الصحة تردد. أنا إذا أشرت الزوج صحة زوجته عند العقد وبان خلاف ذلك هل يرد حينئذ بكل عيب أو لا؟ هذا فيه تردد. متقدمون لم ينصوا على شيء فيه، والمتأخرون من المالكية ترددوا فيه. لا بخلف الظن. أما إذا كان يظن هو فقط من عند نفسه، يظن أنها مثلا في وصف معين، وجاء ظنه جاء وصفها بخلاف ظنه، فهذا لا يرد. كالقرع والسواد من بيض. كالقرع والسواد من بيض، كأن تكون مثلا قليلة الشعر أو معلومة الشعر في بعضه في بعضها، هو أن تكون سوداء ويظنها بيضاء، يكون يظنها لا تشعر تكون قرعة، ويظنها بيضاء فتظهر سوداء وهكذا. والسواد من بيض. من بيض معناها البيض قوم بيض، هو يظن أنها ستكون بيضاء لأنها قوم بيض فبانت سوداء. نعم. وكذلك يظن فمها طيب الرائحة طيب الراحة فشاء خلاف ذلك. والثيوبة. وكذلك لو ظن أنها عذراء فظهر أنها ذي. هذا ما عنده فيه حق الرد، هذا مجرد ظنون تقدير منه، هو لم يشترط لغير ألفها حقيقة. لا ولا طبعا هو ولو ألفها حقيقة ما طبعا هو هذا نتحدث عنه، تحدث عما إذا ألفها حقيقة، هذا لو صار ألفها خلافها حقيقة أنا هو وجدها سوداء لها قرعة وجدها ثيبة ليس له الرد بذلك. إذا كان هذا إنما مبناه على أنه ظن هذا فقط، لم يشترط. نعم. إلا أن يقول عذراء. إلا أن يقول الولي عذراء، أو يشترط هو يقول تزوجها على أنها عذراء. نعم. فإذا ظهرت ثيبا فله الرد. وفي بكر تردد. وفي قوله هي بكر و ظهرت بها الثيوبة، هذا تردد، لأن البكر أعم من العذراء. العذراء قطعا هاي التي لم تزل بكارتها، والبكر قد تكون بكرا معناها لم تتزوج ولكن زالت بكارتها لمرض ونحوه. البكر تردد معناها فيها التردد، لم ينص المتقدمون فيها على شيء وتردد المتأخرون. نعم. وإلا تزوج الحر الأمة. وإلا تزوج كذلك، إذا تزوج الحر الأمة، معناها الحر إذا تزوج الأمة يظنها حرة فظهرت أمة لحرد. نعم. وإلا تزوج الحر الأمة. نعم. أنا عنه مستثنات كيف إلا أن يقول عذراء. نعم. والحرة العبد. وكذلك تزوج، وإلا تزوج كذلك الحرة العبد، إذا تزوجت الحرة العبد تظنه حرا فظهر أنه عبد. بخلاف العبد مع الأمة. بخلاف العبد مع الأمة. طبعا العبد إذا تزوج الأمة يظنها حرة فبانت أمة ليس لها الرد بذلك. والمسلم مع النصرانية. والمسلم مع النصرانية، المسلم إذا تزوج النصرانية أظنها مسلمة فظهر أنها نصرانية أيضا لا يرد بذلك. إلا أن يغر اللي هو العبد، واللي هو العبد إذا غر أو غرت الأمة غرت النصرانية شوف مثلا النصرانية ذكرت بأنها مسلم فتبين أنها ليست مسلمة، أو الأمة ذكرت بأنها حرة فتبين أنها ليست حرة، في الحالة طبعا لهما رد، لهما الرد لهما أن يردها للنكاح. نعم لهما الخيار. أنا المصريين قالوا تبين عكسه. نعم. وأجل المعترض سنة بعد الصحة من يوم الحكم. وأجل من أصيب بالاعتراض، هذا الإنسان اللي أصيب بالاعتراض بحيث لا ينتشر ذكره ولا ينتصب، يؤجل سنة لتمر عليه الفصول، فإذا شفي لا إشكال، وإذا لم يشف سيتكلم لك عن حكمه. وأجل المعترض سنة بعد الصحة من يوم الحكم. بعد الصحة من يوم الحكم، بعد الصحة معناها إذا كان إذا عرض له مرض آخر يتعلق بالانتشار يترك حتى يتم شفاؤه من هذا المرض، فيضرب له أجل سنة بعد شفائه من المرض. من يوم مرضيهم. مرضيهم. المرض العارض الذي ليس مرض الاعتراض. ليس مرض الاعتراض. مرض الثاني. مرض الثاني اللي عرض له. هو الآن معترض. وعرض له مرض. هذا المرض ورفعته الزوجة إلى الحاكم. وأقره بالاعتراض. ولكنه في الحال مريض. أولا انتظروا حتى يشفيه الله من المرض، بعد ذلك يضرب له بعد حكم القاضي يضرب له أجل سنة تمر عليه الفصول فيها، فإذا استطاع الوطأ خلال هذه السنة خلاص يستقر، وإذا لم يستطع نعم. وإما رضا خلال هذه السنة نعم. مرض ذلك نعض هاني. والعبد نصفها والعبد يضرب له يؤجل نصف سنة. والظاهر لا نفقة لها فيها. والظاهر في من المدونة أنه لا نفقة للزوجة خلال سنة التأجيل، خلال السنة التي يضرب فيها له الأجل، أو النصف أو نصف السنة التي يضرب فيها الأجل. فقط لها هي الزوجة هي المرأة نعم في هذه السنة لف سنة نعم فقط لها. وصدق إن ادعى فيها الوطأ بيمينه. أيوة إذا ادعى الزوج الوطأ خلال هذه السنة التي ضربت له كأجل ادعى الوطأ فيها يصدق بيمينه. يحلف. نعم يحلف فيصدق بيمينه نعم. فإنك لحلفت. فإنك لعن اليمين دعاه وطلب منه اليمين طلب من قاضي اليمين وأبى يكل أبى تحلفه هي ويفرق بينهم نعم تحلف هي نعم. وإلا وقيت. وإلا بأن لم نكلت هي كذلك لم تحلف وقيت. دعاه هو أنه وطئها ولم يحلف وأبت هي أن تحلف تبقى على حالها لين تغى السنة. نعم هذا بعد السنة. هذا بعد السنة. هذا الادعاء بعد السنة. بعد السنة الادعاء فيها هو الدعاء فيها اللي هي خلال هذه السنة معناها التي ضربت له كأجل أنه واطئ فيها، لكن لا يشترط أن يكون هو سيذهب إلى القاضي بعد نهاية الأجل المضروب، وإنما يعود للقاضي بعد نهاية الأجل المضروب. فإذا عاد القاضي سيدعي أنه خلال السنة التي ضرب له فيها أجل أنه وطئ فقط. إلا بقيت. وإن لم يدعيه طلقها. وإن لم يدعيه معناها لم يدعي الوطأ خلال هذه السنة وتمت السنة فإنه يطلقها يقول القاضي طلقها. وإلا فهل يطلق الحاكم ويأمرها به ثم يحكم به قولان. نعم. وإلا بأن أبى المعترض هذا أن يطلق. في هذه الحالة المعترض، أبير معترض هنا أن ينطلق معترض ببناء باسم المفعول، أبير معترض أن يطلق. معترض هو المعترض ومجلس. هو معترض ومجلس. هو مصاب بمرض الاعتراض. طيب، لكنه اعترض على التطليق فأبى أن يطلق. هنا ماذا يفعل القاضي؟ فيه خلاف. على قول أن القاضي يطلق، وعلى قول أنه يأمرها هي بالتطليق، المرأة بالتطليق، ويحكم به بعد طلاقها. نعم، والنتيجة واحدة. مهم بعد الطلاق خلق. نعم. وإلا فهل يطلق الحاكم ويأمرها به ثم يحكم به؟ نعم. وفي حالة الطلاق يعني صدر منه اللي هو الزوج قال له الحاكم عنه طلق وعدل، يطلق واحدة والله يبينها. هو يطلق طلقة باينة على كل باينة. طلقة باينة. قولاني ولها فراقه بعد الرضا بلا أجل. ولها فراقه بعد الرضا بلا أجل، معناها إذا تمت السنة ورضيت بالبقاء معه ولم يطعها خلال السنة ولم يدعي وطئها، لها أن ترجع عن قرارها وتقول إنها لا لا لا لا, لا تريده وتفارقه. الرضا بلا أجل. والصداق بعدها. والصداق بعدها. ولها الصداق بعد السنة. الصداق بعد السنة معناها إذا مرت سنة عليه، ضربت له سنة أجل فيها، لها هي الصداق بعد تلك السنة. كدخول العنين. وكدخول العنين كذلك، إذا دخل العنين بها فلها الصداق، ولأن العقل لا يستطيع أن يدخل على الوجه الصحيح، لكن لها الصداق مع ذلك. والمجبوب. والمجبوب، والأصل في التأجيل حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور ومالك في الموطأ ورجاله ثقات، قال أجل عمر رضي الله عنه العنين سنة. نعم. المقالة وقاس عليه معترض. نعم. نعم. وبعضهم يطلق العنة على الاعتراض. كدخول العنين والمجبوب. دخول العنين والمجبوب كذلك إذا دخل يلزمه الصداق. وفي تعجيل الطلاق إن قطع ذكره فيها قولا. أيوة. وفي تعجيل الطلاق إن قطع ذكره فيها قولان. وفي تعجيل الطلاق إن قطع ذكره فيها قولان، معناها إذا قطع ذكره هل يعجل الطلاق أو لا؟ نعم. المقالة فيها. نعم. فيها اللي هي. وفي قول الفقرة في تعجيل الطلاق إن قطع ذكره فيها قولا. قطع ذكره فيها في هذه المدة قولان. أيوة. المقالة وأجلت الرتقاء للدواء بالاجتهاد. وأجلت الرتقاء للدواء بالاجتهاد، الرتقاء التي سد مكان سد فم فرجها بلحمة أو غيرها، هذه تؤجل بالاجتهاد للدواء، يعني تؤجل اجتهد القاضي مدة معينة تكفي للتداوي يؤجلها لها. نعم. اجتهاد القاضي. نعم. ولا تجبر عليه إن كان خلقة. ولا تجبر على الدواء إن كان خلقة، كانت أصلا إنما خلقت رتقاء. وجث على ذوب منكر الجب ونحوه. وجث معناها يمس من فوق الثوب، الذي أنكر رجل الذي أنكر أنه مقطوع الذكر مشبوه يمس من فوق الثوب يجس معناها يمس من فوق الثوب ونحوه كمثلا قرننا تجس من فوق الثوب وصدق في الاعتراض كالمرأة في دائها وصدق في الاعتراض صدق إذا قال بأنه معترض وأنه ليس مجبوبا كالمرأة في دائها كالمرأة فإنها تصدق في نوع دائها التي تدعي فقال رجل بأنها مصابة بداء تصدق في نوع دائها وجوده حال العقد أو وجوده حال العقد وكذلك تصدق بوجوده حال العقد أو بكارتها أو بكارتها وكذلك تصدق في القول ببكارتها لأنها أدرى وحلبت هي زين أو أبوها إن كانت سفيهة ولا ينظرها النساء نعم طيب إذا لم يقبل دعواها في أنها أدرى تحلف على ذلك هي أو أبوها إن كانت سفيهة ما يحلف أبوها إن كانت سفيهة ولا ينظرها النساء عند مالك وينظرها النساء عند أحمد بن حنبل وإن أتى بامرأتين تشهدان له قبلتا وإن أتى بامرأتين تشهدان له بأنها ثيب قبلتا فالزوج بامرأتين تشهدان له بأنها ثيب أو أتى الولي بامرأتين تشهدان له بأنها عذراء قبلتا بأنها عذراء قبلتا وإن علم الأب بذيوبتها بلا وطئ وكتم فللزوج الرد على الأصح وإن علم أبوها بذيوبتها بلا وطئ وكتم فللزوج الرد على الأصح معناها إذا كان الأب يعلم أنها ثيب بلا وطئ معناها لم توطأ هي لم توطأ لم تتزوج ولكنها ثيب بسبب مرض نحو ذلك وكتم ذلك فللزوج الرد على الأصح وإن يرد على الأصح فللزوج نعم أن يختار الأصح وله طبعا يضم للصداق هي رد قبل الدخول إلى الصداق عليه وإذا رد بعد الدخول لابد أن يأخذ من الصداق على الأصح هذه يعني على الأصح معناها خلاف الأصح أنه ليس له رد وهي غير من المصطلحات والله هي نعم لا من على الأصح لا من المصطلحات أشير وصححها أو يستحسن إلى أن الشيخ قال الذين قدمتهم صححها أو يستحسنها ومع الرد قبل البناء فلا صداقة ومع الرد قبل البناء مطلقا كل رد يرد به الزوج قبل البناء ليس عليه فيه صداقة قاعدة نعم كغرور بحرية كغرور بحرية كذلك إذا غر بالحرية فإن له الرد نعم بلا صداق إيه بلا صداق إذا لم يدخل وإذا دخل إذا كان إذا دخل بالأمة عليه شيء لكن عليه ما نقص من قيمتها عليه العرش كغرور بحرية وبعده فمع عيبه المسمى وبعده فمع عيبه المسمى بعد الدخول فمع عيبه المسمى بعد الدخول إذا دخل يطلق قبل الدخول لا صداق عليه وإذا طلق بعد الدخول فمع عيبه المسمى مسمى من الصداق مسمى من الصداق نعم ومعها رجع بجميعه ومعها رجع بجميعه معها مع عيبها هي رجع بجميعه على من غره معها هذه معها اللي هو مع عيبها هي معها معناها مع عيبها هي. عيب حرية هاي. عيب مرأته. وقال فلا صداقة كغرور بحرية. وبعده فمع عيبه المسمى. وبعده وبعد الدخول بعد الدخول بعد الدخول فمع عيبه هو المسمى يعطي المسمى من المال. ومعها مع عيبها هي. مع عيبها هي رجع رجع بجميعه. ربيع الصداقي. على من غره. نعم. إذا بشرط إذا لم يبني بها. إذا بنى بها رجع به معناه يعطيه هو لو لم يعطيه لها لما رجع به. الرجوع به معناها أنه يخرج هو من تحت يده لكن يتقاضاه من شخص آخر وسيرجع بها على من غره. نعم. لا قيمة الولد على ولي لم يغب كابن وأخي. طيب قلنا إنها إذا كانت قل أعيد هذه الفقرة. ومع الرد قبل البناء فلا صداقة كغرور بحرية. وبعده فمع عيبه مسمى. ومعها رجع بجميعه. لا قيمة الولد على ومعها طيب ومعها اللي هي اللي عيبها هي معها اللي هي مثلا لو كان العيب مثلا ب بأنها أمته معها اللي هي الأمة معها رجع بجميعه معها مع غروره بها هي رجع بجميعه على من غره منها على ما غره منها. طيب لا بقيمة الولد يعني قيمة الولد الصعب وإذا كان وطئها وطئ الأمة وولد له منها فإن الولد لسيد الأمة ولا يرجع بقيمته هو الولد لسيد الأمة أصلا ولكن هو يعطي قيمته وهذا الولد لا يسعبد لكن لا بد للأبي أن يدفع قيمته وهذه القيمة لا يرجع بها على من غره. لا قيمة الولد على ولي لم يغب كابن وأخي. لا قيمة الولد على ولي لم يغب لم يغب كابن وأخي هو يرجع على من أكمل شوي الفقرة. لا قيمة الولد على ولي لم يغب كابن وأخي ولا شيء عليها وعليه وعليها يزوجها بحبه. أيوة طيب رجع بقيمة لا رجع به على ماذا على ولي كأب وابن على ولي لم يغب لم يغب كابن وأخي كابن وأخي معناها يرجع على من يرجع على الولي اللي هو السيد اللي هو الزوج على هو الزوج الزوج الزوج الذي غر بعيب معين وإذا هذا العيب منه مثلا أن يغر بأن هذه حرة وهي أمة فإنه يرجع إذا دخل بها يعطي المسمى. طيب إذا دخل بها أعطى المسمى لكن يرجع به على من يرجع به على ولي أو ابنه لم يغب أحد منهم ولي الله ابن الولي نعم لم يغب أحد منهم عن العقد نعم نعم لم يغب عن لا قيمة الولد على ولي لم يغب كابن وأخي رجع على على على على ولي رجع هو الفقرة قل من بداية ومعها رجع بجميعه رجع بجميعه في الكلام لا قيمة الولد على ولي لم هو رجع بجميعه على على ولي على ولي على ولي لا قيمة الولد لا قيمة الولد شو الاعتراض معناها لا يرجع بقيمة الولد قيمة الولد لا يرجع بها هو سيدفع ثمن الولد للسيد لكن لا يرجع بها على أحد. نعم. لم يغب اللي هو الولي نعم كابن وأخي

إذن هو المطالب من باليمين هو هو ابن العم. العم هو اللي طالب الولي، ومعنى عندي الزوج وعنه يحلف. نعم، دعا عليه، دعا عليه الزوج أنه علم بالتغرير وليست للزوج بينة. فالحكم أن المدعي إذا قبلت دعواه وليست له بينة يطلب من المدعى عليه الحلف. طيب، فإنك لحلف أنه غره ورجع عليه، فإنك لرجع على الزوجة على المختار. هو فإنك لا، إنك لا أباء مثلا لم يحلف اللي هو الزوج، إنما يرجع على الزوجة في هذه الحالة. نعم، اللي هو الزوج، الزوج الزوج الزوج اللي هو ابن العم. فإنك لا، النكل الأول للزوج، النكل الثاني لابن العم، والضمائر لا يميز بينها، لكنها فقط من خلال المعنى. ولا كلهم فإنك لا، غلط، النكل الثاني، النكل الثانية اللي هو ابن العم، اللي هو لا اللي هو الزوج، اللي هو اللي هو النكل الثاني اللي هو الزوج، اللي هو الزوج، النكل الأولى اللي هو اللي هي ابن العم. فإنك لا اللي هو ابن العم حلف انه غره، انه غره اللي هو حلف من الزوج، حلف الزوج انه غره ورجع عليه. فانك كان اللي هو الزوج، زوج ما طالب انه يحلف، ما لا يطالب بعد المحلف، ما لا حلف هو هو هي هي هي الحلف اليمين يرد على يرد على المدعي اذا ابى المدعى عليه يحلف. هي صيغه القضاء، هو ما ظرف عند عند القاضي. نعم نعم، ما حال في حاله القضاء. طبعا لو لم يكن في حاله القضاء انما لما حصلت خصومة، هي خصومة كبيرة. فإنك كذا حلف أنه غره، نعم، ورجع عليه. فإنك اللي هو الزوج، فإنك لحلف أنه غره ورجع عليه، فإنك لرجع على الزوجة على المختار. فإنك لا الولي، فإنك لا الزوج عن الحلف رجع على الزوجة على المختار، على المختار عند الحاوي. نعم، وعلى غار غير ولي تولى العقد، ويرجع الزوج على غار غير ولي تولى العقد. إذا غره غار غير ولي ولكنه تولى العقد، أمرته المرأة بأن تولى العقد فتولى العقد، هذا يرجع عليه الزوج. وكيل مثلا. نعم، إلا أن يخبر أنه غير ولي، إلا أن يخبر أنه غير ولي، إلا إذا أخبر عند العقد بأنه غير ولي فإنه لا يرجع عليه حينئذ، وإنما يرجع عليها هي. لا إن لم يتوله، لا إن لم يتوله، فلا يرجع عليه إذا لم يتول العقد. فكان كان لم يتولى العقد فلا رجوع له عليه. نعم، اللي هو غير الولي، اللي هو غير الولي، اللي هو الغار غير الولي، غار غير ولي. طبعا ما نبديه يعني. لا، وما تولى العقد وما باشر العقد، لكنه تولى لكنه وكلته المرأة، ووكله أحد عدل العقد. اي نعم، لم يتولى، اي لم يتولى. وولد المغرور الحر فقط حر، وولد المغرور الحر فقط حر، معناها اذا ولد له، اذا ولدت هذه الأمة التي غر بها، اذا ولدت فولده حر. ولد المغرور الحر فقط حر، الحر فقط معناها العبد، ولد المغرور العبد ليس حرا، معناها إذا غر عبد ظن أن هذه حرة تزوجها على أنها حرة وولدت له، ولده لا يكون حرا، ولكن بالنسبة للحر ولده يكون حرا. وعد ولده تابع السيد، حر حر ليس تابع للسيد، كيف يتبع للسيد وهو حر؟ هو ولد المغرور الحري، مغرور الزوج المغرور الذي غر ظن أن الأمة حرة تزوجها وأطيعها على أنها حرة لما تبين أنها أمة ولده منها ليس عبدا وإنما هو حرا، وإنما هو حر لكنه يدفع قيمته. نعم. فقد حر. وعليه الأقل من المسمى وصداق المهر. وعليه الأقل من المسمى وصداق المهر، معناها على المغرور أن يدفع الأقل من المسمى وصداق المهر. فإذا كان صداق المهر هو الأقل يدفعه، وإذا كان المسمى هو الأقل يدفعه. وقيمة الولد دون ماله يوم الحكم. وعليه قيمة الولد دون ماله يوم الحكم. عليه قيمة الولد معناها أن يدفع قيمة الولد دون ماله، معناها مال الولد لا يدفع قيمته يوم الحكم. يوم الحكم يعني. يوم الحكم معناها يوم حكم الحاكم بأنه غر وأن عليه هي مشكلة لا بد أن يحكم فيها القاضي. يوم حكم القاضي الولد عرفات راح يقعد عند المال. يمكن أن يكون وهذا احتمالات كثيرة جدا. الصيد عنه قاعد غرر بعد النواف عنه. يمكن أن يكون علم بالغرر متأخرا، ويمكن أن يعلم به في وقت مبكر، لكن لا يحكم القاضي إلا وقت متأخر. لم يحسن فيه إلى ما أخر. نعم، كل ذلك ممكن. وقيمة الولد دون ماله يوم الحكم إلا لكجده. دون ماله لأنه هو ولدك أصبح كبيرا وأصبح له مال. إلا لكجده. قيمة إلا لكجده معناها إذا كان في الأمة لكجده لا يدفع قيمة الولد حينه. كجده معناها كجده لا يدخل فيها جدوده كله. جده نعم، وأمهاته نحو ذلك. ولا أله الجد على الابن ليس يعتق تلقائيا ولا يدفع عنه شيء، لا يدفع زوجه عنه شيئا. وعلى الغرر في أم الولد والمدبرة فقط بموته. وعلى الغرر في أم الولد والمدبرة وسقطت بموته. نعم، وعلى الغرر في أم الولد والمدبرة وسقطت بموته. سقطت القيمة بموته، القيمة التي سيدفع عن الولد سقطت بموته. موت الولد. وعلى الغرر في أم الولد والمدبرة. نعم، وعلى الغرر في أم الولد والمدبرة. كذلك إذا على الغرر في أم الولد والمدبرة، معناها كذلك يدفع القيمة ويدفع مثل الأحكام باطل التي قلنا تقع كذلك على الغرر في أم الولد والمدبرة، معناها أن أم الولد ولو كانت فيها شائبة حرية، والمكاتبة وإن كانت مؤهلة للحرية، الغرر فيها كالغرر في الأمة. أم الولد. وهذه الأحكام تجري على الغرر في أم الولد والمدبرة. نعم. على الغرر في أم الولد. مدبرة هي المكاتبة. مدبرة الأهم. مدبرة. هذه اللي قال عنها سيدها أنت حرة بعد موتي. أنت حرة عن دبري. بعد موتي. كان فيها شائبة فيها معنى الحرية. وسقطت بموته قيمته. نعم. والأقل من قيمته. موته اللي هو الولد. والأقل من قيمته أوديته إن قتل. والأقل من قيمته أوديته إن قتل. إذا قتل الولد فإنه يدفع الأقل، يدفع أبوه الزوج الأقل من قيمته أو من ديته. من قيمته أو ديته إن قتل. إن قتل. أو من غرته أو ما نقصها إن ألقته ميتا. نعم. إذا ألقته ميتا يدفع الأقل من غرته. الغرة هي اللي تدفع عن الجنين. أو قيمة أو ما نقص من قيمتها، أو ما نقص من قيمة الأمة. نعم. وما نقصها اللي هي؟ اللي هي الأمة. هي الأمة. إن ألقته ميتا معناه ولدت ميتا. كجرحه. كذلك يدفع الأقل